الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ في هذه الليلة المباركة التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعتبر ملخص لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يعتقدونه في باب الأسماء والصفات، وباب الإيمان بالقضاء والقدر، وباب الإيمان بالملائكة، وباب الإيمان بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور الاعتقاد. والعلماء يقولون العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم تتعلق بالغيبيات، أمور تتعلق بالغيبيات كالإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان بالكتب السابقة إلى غير ذلك من مسائل الغيبيات. وفي مسائل تتعلق بأحكام الدين، أحكام الشريعة، الحلال والحرام، الجائز والممنوع، الواجب والمستحب. فمسائل الغيبيات واجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه المسائل بقدر ما وسعه من نصوص الكتاب والسنة. يعني واجب على كل مسلم أن يعرف الله تبارك وتعالى، وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف معتقده الذي ينجيه في الدنيا وفي الآخرة. ده واجب عليه. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآية دي للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالتوحيد واجب، والعلم بالغيبيات ما لا يصح الإسلام إلا به واجب. يعني مثلا واجب على كل مسلم أن يعلم الملائكة الكرام. لو واحد قال أنا مسلم، لكن لو سألته هل تؤمن بالملائكة، يقول ما بعرف الملائكة، الملائكة شنو، فهذا ليس بمسلم، لأنه من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الكرام. كذلك ما يتعلق بالقضاء والقدر، لو سألت سؤال الآن لجماهير المسلمين، هل الإنسان، يسأل الناس في الفضائيات في غيره، هل الإنسان مسير ولا مخير، وتحصل نزاعات ومشاكل، ويتكلم بعض الناس في القضاء والقدر بلا علم وبلا فهم، فيحصل لخبطة شديدة في عقول الناس. كذلك ما يتعلق باحتقار السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا جماعة غزوات شديدة وطعن كبير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يتعلم حق من نقلوا لنا هذا الدين، اللي هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يجب على المسلم تجاههم من تعظيم وتبجيل وذكر بالجميل وغض الطرف عما شجر بينهم، إلى غير ذلك مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، عندها ميزات من سائر الكتب المصنفة في اعتقاد السلف الصالح. يعني الكتب المؤلفة بالعقيدة كتب كثيرة جدا يا جماعة: العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة السفارينية للإمام السفاريني رحمه الله، لمعة الاعتقاد لابن قدام المقدسي، كتاب التوحيد الذي سبق شرحه، وكتب كثيرة جدا في عقيدة أهل السنة أهل الحديث. أفضل كتاب فيما أعتقد ألفه المسلمون فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة كتاب أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. قد يقول قائل: أليست الواسطية لابن تيمية أفضل من كتاب الطحاوية؟ شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية لم يكن جامعا لمسائل الدين كما جمع الإمام الطحاوي. ابن تيمية ثلاثة أرباع الكتاب بتاع الواسطية، ثلاثة أرباع الكتاب جعلت الأسماء والصفات. يجيب العقيدة الواسطية لابن تيمية كلها في الأسماء والصفات، وذكر جملا بسيطة فيما يتعلق بالقضاء، بالكرامات، بالصحابة، بالإيمان، مسائل الإيمان وهكذا. لكن في الأصل جعل ابن تيمية رحمه الله كتاب الواسطية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن كتاب الواسطية ليس جامعا مانعا، وإن كان قيما في باب الصفات. لو جئت كتاب التوحيد، كتاب التوحيد تطرق لمسائل شنو؟ توحيد العبادة، أو كما يسمونه توحيد الإلهية، لكن لم يتطرق صاحب المؤلف إلى مسائل الصفات بالتفصيل، أو مسائل القضاء، أو مسائل الصحابة، أو نحو ذلك من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. بينما الإمام الطحاوي رحمه الله كتابه هذا جعله كتاب جامع، كتاب جامع لكل مسائل العقيدة، تمسك من الإيمان بالله وما يجب على العبد اعتقاده في الله تعالى. الواجب عليك شنو؟ تجاه رب العالمين. هسه الناس يا جماعة لو عايشين في البلد الآن بتعرف الواجب عليك شنو؟ تجاه الأنظمة والقوانين المحاطة حولك بتكون عارفة. لو عملت كده غلط، لو سويت كده لا، لابد تعرف أسعار السلع، الطماطم بكم، والخضار نزل ولا غلى، بتعرف المسائل دي كلها لأن أنت بتعيش وحولك. طيب أنت بتعامل في تجارة مع الله، المسلم في حياته الدنيا في تجارة مع الله عز وجل، ولا يمكن أن تتاجر مع الله تعالى تجارة صحيحة إلا بعد معرفته جل وعلا والعلم بصفاته تبارك وتعالى. فذكر الطحاوي رحمه الله جل مسائل شنو؟ مسائل العقيدة. من مزايا هذا الكتاب أيضا سهولة ألفاظ العقيدة الطحاوية. يعني الآن لو قرأت كتاب العقيدة الطحاوية من الإمام الطحاوي تلقى الكلمات بسيطة وجميلة جدا، واختارها الإمام اختيارا. يعني بعض الناس يظن إن التصنيف في المختصرات شيء سهل جدا، الكلام ده غلط يا جماعة. التصنيف في المختصرات أضعف من التصنيف في المطولات. المطولات ما دار كلام كثير، وما في إنسان بغلب شنو الكلام الكثير، لكن جوامع الكلم من خصائص الرسل والأنبياء، ويعطاها الرجل بقدر اتباعه للرسل. فالتصنيف في المختصرات أعظم منه في شنو؟ في المطولات. فالإمام الطحاوي رحمه الله ألفاظ جميلة يسيرة، لذلك تجد الآن في طلبة العلم الشرعي في الجامعات الشرعية التي يدرسون فيها كتاب الطحاوي هذا، أو في بعض المساجد والمعاهد العلمية، تلقى الطلاب صغار يحفظون العقيدة الطحاوية من ألفها إلى يائها، مع أنه كلام بشر خلاص مستنبط من الوحيين، لكن تلقى الناس حافظينها. ليه؟ لأنه كلام سهل والفاظ جميلة مستوعبة لعقيدة أهل السنة والجماعة. من مزايا هذا الكتاب، كتاب العقيدة الطحاوية، إن هذا الكتاب مستنبط من القرآن والسنة. عقيدة الطحاوية دي يعني ما جاب الإمام الطحاوي من رأسه، ما جلس جلسة معينة نظر للسماء وللأرض فقال خلاص الواجب عليكم تعتقدوا كذا وكذا، لا، إنما استنبط الإمام الطحاوي رحمه الله هذه العقيدة من أين؟ من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. فكل كلمة في هذه العقيدة إلا نذر يسير سيأتي الكلام عنه، استنبطها الإمام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين العقيدة السلفية، فرق بين العقيدة السلفية عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين العقائد المختلفة الآن، إن العقيدة السلفية دي مأخوذة من القرآن والسنة. يعني ما تلقى في كتب عقيدة السلف الصالح يقول لك الإيمان بأن لله سمع، أو لله بصر، أو لله يد، أو أن الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله، أو البيت المعمور، أو مسائل القبر، أو مسائل الجنة والنار، مسائل الصراط، أي مسألة بيقولها أهل السنة والجماعة مستندة إلى القرآن شنو؟ والسنة. لكن تعال الآن للعقائد المختلفة عقيدة الأشعرية مثلا، عقيدة الأشعرية منسوبة لأبي حسن الأشعري، العقيدة الأشعرية نفسها أصحاب العقيدة الأشعرية ديت مختلفين اختلاف شديد في مسائل الصفات، مسائل القرآن، هل القرآن كلام الله النفسي ولا كلام حقيقة، قولان للأشاعرة مختلفين في بعضهم، خلاص الماتريدية مختلفين في بعضهم، المعتزلة هذا يكفر ذاك وذا يضل الثاني في مسائل المعتقد، لكن أهل السنة عقيدتهم مستندة من القرآن. تلقى واحد عايش في السودان، واحد في مصر، واحد قاعد في الأندلس زمان الأندلس زمان، ولا واحد قاعد في باكستان ولا الشيشان ولا غيره، لو سألت العايش في السودان أسمع قل لي العقيدة الإسلامية شنو؟ قل لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نفس الكلام ده بيقول لك المسلم العايش في باكستان والعايش في الشيشان والعايش في أي مكان من بلاد العالم. ليه؟ لأن العقيدة واحدة، الجامع بينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكده لا يختلفون أهل الحديث أهل السنة السلفيون في مسائل العقيدة، لا يختلفون في كل مكان في العالم من زمن الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. يعني مثلا الإمام مالك بن أنس رحمه الله جاء بعدين تلاميذ، تلاميذ الإمام مالك جاء الإمام أبو القاسم القاسم أبو القاسم رحمه الله، وجاء الإمام ابن وهب المصري رحمه الله، وجاء البعث الإمام مالك بزمن كثير، مثلا ابن عبد البر المالكي، ابن عبد البر عقيدته زي عقيدة الإمام مالك، والإمام مالك عقيدته زي عقيدة التابعين، والتابعين عقيدتهم زي عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوا العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف يا جماعة. حتى أتباع الإمام أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني، خلاص محمد بن حسن الشيباني وغيره من تلاميذ أبي حنيفة ذات العقيدة وذات المنهج، تلاميذ الإمام الشافعي نفس العقيدة، تلاميذ الإمام أحمد نفس العقيدة، لكن الذين ينتسبون إلى الإمام مالك في الفقه وده الموجودين الآن يا جماعة للأسف الشديد في بلدنا بكثرة، عايشين في بلاد إسلامية يقول لك أنا في المذهب مذهبي مالكي، أنا مالكي في مسائل الوضوء، أنا مالك مالكي مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، مسائل الحج، مسائل الزكاة، مسائل الصيام، مسائل الزكاة إلى غيرها من مسائل الحلال والحرام والأحكام، يقول لك أنا مع المالكية. لكن لما نجي للعقيدة ما بيقول لك أنا مع مالك، ما بيقول لك أنا مالكي. تلقى واحد كاتب في مصنف ولا في كتاب مطلعه فلان ابن فلان الأشعري عقيدة، عقيدته ما مالكية، الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، التجاني طريقة، ايش نقول؟ في الطريقة تجاني، في المذهب مالكي، في الفقه يعني مالكي، في العقيدة بقى شنو؟ بقى أشعري. طيب سؤال يا شيخنا، مالك في العقيدة ماله؟ ما تخليك في العقيدة مالكي، لأنه مالك بيختلف معه في العقيدة، مالك رحمه الله يختلف معه في العقيدة، فلذلك لا يقبل مالك في الاعتقاد، في الاعتقاد وإنما يقبل من؟ يقبل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فمن مزايا هذه العقيدة الطحاوية إنه مستند إلى القرآن وإلى السنة. طيب من مزايا هذه العقيدة إنه عقيدة مجمع عليها بين علماء المسلمين، عقيدة بنشرحها دي ليست عقيدة مختلف فيها بين العلماء، وإنما أجمع العلماء على صحة ما في هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، وتلقاها علماء المذاهب بالقبول، العلماء تلقوا هذه العقيدة بالقبول، علماء المالكية، علماء الشافعية، علماء الأحناف، علماء الحنابلة تلقوا هذه العقيدة بالقبول. طيب من مزايا هذه العقيدة إنه شرحها جمع كبير جدا من علماء المسلمين من المتقدمين ومن المتأخرين، حتى قيل بلغ الشروحات العقيدة الطحاوية إلى 200 شرح. الكتاب اللي بين يدنا ده شرحه 200 عالم شرحوا هذا الكتاب، يدل على فضلها وعلى سعة علمها، مما دعا العلماء إلى شرحها وفك رموزها وتقريبها للمسلمين. شرحها من المتقدمين من المتأخرين. أعظم شرح لهذا الكتاب شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي الذي شرح كتاب العقيدة الطحاوية. يليه في الدرجة والمنقبة شرح الإمام صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى من علماء بلاد الحرمين، عالم موجود الآن. هذا أفضل شرح بعد شرح العقيدة الطحاوية. طيب، من هو الإمام الطحاوي؟ الإمام ده الذي ألف كتاب العقيدة الطحاوية، ذمن الإمام الطحاوي اسمه أحمد بن عمر ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي المصري. أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي المصري. ولد الإمام الطحاوي رحمه الله في قرية في صعيد مصر، في الصعيد بتاع مصر، تسمى بقرية طحا، فنسب إليها فقيل شنو الطحاوي، نسب إلى قريته. ولد سنة 229 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القرن الكم يا جماعة؟ القرن الثالث، القرن الهجري الثالث، يعني داخل في قروشنا يا جماعة، القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم شنو؟ ثم الذين يلونهم. الإمام الطحاوي رحمه الله ولد في مصر. نشأ الإمام الطحاوي في بيت شرف وبيت علم. أبوه كان عالم، أبو زاده اللي هو محمد بن سلامة، أبوه كان عالم من علماء الحنفية، وكان فقيها عالما يفتي أهل بلده، وأمه كانت فقيها أم الإمام الطحاوي، ذكر ترجمتها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، كانت عالمة. الإمام الأم كانت فقيها وتنتسب إلى المذهب شنو؟ المذهب الشافعي، كانت شافعية، أمه كانت شافعية، أبو كان شافعي. ليه جماعة شافعية؟ لأنه مصر، ومصر دي أصلا ساد فيها المذهب ياتو المذهب الشافعي، المذهب الشافعي. والإمام المذهب المالكي كان هو المذهب المسيطر على بلاد مصر، كان القضاة والفقهاء والعلماء في بلاد مصر كانوا كلهم شنو؟ على مذهب الإمام مالك بن أنس. الشافعي انتقل من الحجاز، الشافعي انتقل من بغداد إلى وين؟ إلى مصر. انتقل الإمام الشافعي من بغداد إلى مصر. لمن جاء مصر عمل له درس في الجامع، الإمام الشافعي رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام مالك، عمل له درس في المسجد، فاجتمع حوله الناس، عمل له درس في اللغة، درس في الفقه، درس في الحديث، حتى درس في الطب، كان يعمل يقيم درسا في الطب. الإمام الشافعي كان موسوعة في الطب، في الشعر، في اللغة، في الأدب، في الحفظ، في كل شيء رحمه الله تعالى. المهم، أعجب أهل مصر بالإمام الشافعي وتزوج من بلاد مصر، فلما أعجب به الناس صار المصريون ينتقلون قليلا قليلا من مذهب الإمام مالك شنو لمذهب الإمام الشافعي. هنا غضب بعض تلاميذ الإمام مالك، منهم الإمام عبد الحكم رحمه الله تعالى، من تلاميذ شنو ابن عبد الحكم، من تلاميذ الإمام مالك، بقى في الصلاة لم يصلي في الصلاة يقول: اللهم أقبض الشافعي، يا الله أقبض الشافعي ده، اللهم أقبض الشافعية، لا يذهب مذهب مالك. يا أخي ده ما خلى لنا حاجة، الناس كلها من الشافعية، ونحن لما جينا هنا البلد دي كلها مبنيها مالكية. الناس الآن انتقلوا من مذهب منه، من مذهب الإمام مالك لمذهب منه الشافعي. أنا أقول لو كان مالك موجود لما قال هذا الكلام، لأن هم مالك أن ينتصر القول الراجح. مالك ما متعصب، ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا حماد بن سلمة، لكن الذين يتبعون العلماء هم الذين يتعصبون لهم. لذلك ابن عبد الحكم قال: اللهم أقبض الشافعية لا يذهب مذهب مالك. الكلام ده وصل للإمام منه، للإمام الشافعي. الشافعي كان شاعر، ذو الشاعر قام قال: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، في ناس قالوا إن شاء الله أموت، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد. ما أنا برأيك برضو تموت يا ابن عبد الحكم، خلاص. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد. كلكم إنك ميشر وإنهم ميتون، لست فيها بأوحد. المهم انتقل المصريون في غالبهم من مذهب الإمام مالك لشنو؟ لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. طيب ابن الإمام الطحاوي ده أم شافعية، أبو شافعي، وخاله خاله مباشرة خاله الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي. تخيل خال الإمام الطحاوي الإمام منو؟ المزني، يعني أخو أم طوالي. المزني ده من أعظم تلاميذ الإمام منو؟ الإمام الشافعي. كان ملازما له، لا يفارقه لا في مرض ولا في سفر ولا في حضر. يعني لو عصروا المزني ده بيطلع علم الشافعي، خلاص شرب شراب. فتعلم من أمه وتعلم منو؟ من خاله علم الشافعية. طيب مرة من المرات، طبعا قد تستغربون، الإمام الطحاوي حنفي المذهب وليس شافعي المذهب، مع أن بيته شافعي، أمه وأبوه وخاله والعلماء علموا شافعية لكن حنفي. طيب ما هو السبب الذي جعل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يترك مذهب أمه وأبيه وخاله وأهل بلدته وينتقل إلى مذهب الإمام العالم أبي حنيفة رحمه الله؟ السوجن قالوا، ذكر ذلك ابن خلكان رحمه الله تعالى في وفيات الأعيان، ذكر ابن خلكان قال: كان الإمام الطحاوي رحمه الله يدرس مع خاله، مع خاله المزني، قاعد مع خاله بشرح له، خاله زعل منه، سمعوا كلمة شديدة جدا، قال له: والله انت يا الطحاوي لا يأتي من قبلك شيء، انت ما فاهم حاجة. ذا زعل منه، قال: لا يأتي من قبلك شيء، يعني بالدارج كده انت زول ما نافع. الكلمة دي زعلته، قال: لا بقول لك وانا من يوم الليلة لا عندي علاقة بالشافعية ولا بالزاد. فهاجر من بلده طحا، ترك طحا وذهب إلى وين؟ إلى مصر، القاهرة، محل مجمع العلماء، ثم انتقل إلى بغداد وإلى الحجاز وغيره، والتقى بالقاضي أحمد ابن أبي عمران القاضي الحنفي، فتفقه على يديه وترك مذهب أهله، مذهب شنو؟ مذهب الشافعية. عشان كده يا جماعة ممكن كلمة واحدة بس تقول لزول تطلع برا الدين، مش خليه بس ده ما كويس، طلع من الشافعية مش وين؟ مش الحنفية، ما مشكلة، كله إن شاء الله على خير. لكن ممكن تقول كلمة لزول تطلع برا الدين جاب. لكن الإنسان يا جماعة يختار الكلمة شنو؟ الكلمة الطيبة. المهم صار الإمام الطحاوي رحمه الله من أفزاد العلماء في الحديث والفقه وفي القضاء. قال الإمام يونس بن عبيد: لم يخلف الإمام الطحاوي في بلاد مصر عالما مثله، يعني من مات ما خلف زيه. وقال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء رحمه الله، قال: أحد الأعلام الحفاظ الثقات، تكلم عن الطحاوي، أحد العلماء الحفاظ الثقات، إمام في الفقه والحديث. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، فقال الإمام الحافظ الثقة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، يعني عالي أثنى عليه العلماء، أثنى عليه العلماء رحمه الله تعالى. توفي الإمام الطحاوي سنة 321، 321 ولد سنة 239، مات سنة 321. طيب مؤلفات الإمام الطحاوي، مؤلفات شنو؟ أو قبل المؤلفات من هم شيوخ الإمام الطحاوي؟ شيوخهم يا جماعة، من أعظم شيوخ هذا الإمام أحمد بن أبي عمران الحنفي القاضي، من شيوخه الإمام الشهير الإمام أحمد بن شعيب النسائي صاحب كتاب سنن شنو؟ سنن النسائي، ده من شيوخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. من أبرز تلاميذه، من أفضل تلاميذه وأنجبهم الإمام أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة المشهورة. كلكم سمعت يا جماعة معجم الطبراني الكبير، معجم الطبراني الصغير، معجم الطبراني شو؟ الأوسط، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معاجم كبيرة جدا. الإمام أبو القاسم الطبراني من تلاميذ الإمام منه؟ من تلاميذ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. من تلاميذه الإمام ابن عدي، الإمام ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كتاب الكامل في شنو؟ في الجرح والتعديل، كتاب قيم جدا في مسائل الجرح والتعديل والرجال. طيب مؤلفات الإمام الطحاوي، عنده مؤلف في تفسير القرآن بالمأثور، مؤلف في تفسير القرآن بالمأثور يعني بشنو؟ بالأسانيد، بتفسير القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال السلف الصالح، تفسير القرآن بأقوال من سبقه من العلماء، فهذا هو التفسير بالمأثور. لكن هذا الكتاب فقد ذكره بعض من ترجم للإمام الطحاوي، لكن لم يصل إلينا منه شيء، ولعله موجود في مخطوطة من مخطوطات الكتب الإسلامية في تركيا ولا في الشام ولا في غيره من محلات المخطوطات. المهم من كتبه كتاب قيم جدا مطبوع الآن اسمه شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار. الكتاب ده في الفقه الحديثي، يعني زي شنو؟ زي بلوغ المرام، زي عمدة الأحكام. لكن الفرق بين شرح معاني الآثار إن الطحاوي بيجيب لك الأحاديث ويعلق عليها ويرجح بينها، كأنه كتاب مصنف الحديث مع شرح عليه، وهو كتاب قيم جدا لا يستغني عنه الفقيه ولا يستغني عنه المحدث. كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. من كتبه العقيدة الطحاوية، هذه العقيدة الشهيرة في العالم الإسلامي. عنده كتب أخرى فقدت الآن ولا توجد. من أعظم الأقوال التي قرأتها للإمام الطحاوي رحمه الله، عنده كلمة جميلة جدا، جاء عايش في مصر لقلوا نفرين بالشافعي، واحد من الحنفية واحد من الشافعية، متعصب بتاع المذاهب، بالشافعي مع بعضهم، نحن مذهبنا أقوى ونحن مذهبنا أقوى، وعالمنا قال وشيخنا قال، فين خلافات القائمة بين الجماعات الآن؟ نحن جماعة كذا، يتقاتل ويشاجر في كلام فارغ كله. فتلقى قاعدين يتخاصموا في بأشياء مقلدة الحنفية ومقلدة شنو؟ الشافعية، مشاكل شديدة. الشافعي جاء الطحاوي جمار في جنبه، قالوا بس الطحاوي يحكم بيناتنا. قال لهم يا جماعة حصل شنو؟ والله مش تسليم، أنا قلت كده وده قال كده. الطحاوي قال لهم قبل ما أحكم بيناتكم دار أديكم كلمة، قال لهم دار أديكم كلمة، لا يتعصب إلا غبي أو عصبي. الزول اللي بيتعصب للمذاهب إما زول شنو؟ إما دول عصبي، مزاجه عصبي، مزاجه عصبي، إما عصبي أو شنو أو غبي، لأنه دي أقوى الرجال يا جماعة، صح ولا لا؟ دي اجتهادات بتاع العلماء. الشافعي قال كده، الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد. دي أقوال بتاعت رجال يا جماعة، ليست معصومة. فإنت تجي تقول أنا مالكي خلاص، كل ما قاله مالك تقاتل وتعادي وتوالي عليه، أنت ما تقعده، هذا الغباء ذاته خلاص. كده قال لا يقلد إلا عصبي أو غبي. العلماء قالوا لا تقلدون، أحمد قال لا تقلدني عبد الله لولدي، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث شنو؟ من حيث أخذوا. بس قاتل يا جماعة، بس قاتل من أجل المذاهب خلاص. حتى وصل الحال بين بعض أتباع المذاهب، وسيأتي الكلام عن ذلك في العقيدة الطحاوية دي، ناس حرموا الزواج. الحنفية قالوا الزواج من الشافعية ما يجوز، والشافعية قالوا الزواج من الحنفية ما يجوز خلاص، بسبب مسألة متعلقة بالإيمان، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عنها. طيب دي من جميل ما قاله الإمام منه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. طيب الإمام الطحاوي في هذه العقيدة لخص معتقد أهل السنة والجماعة في كلام جميل قاله الإمام البخاري رحمه الله. أبى الله لعصمة شنو يا جماعة؟ أبى الله لعصمة إلا شنو؟ إلا لكتابه. تعرف ما من رجل، ما من رجل يصنف كتاب إلا ويقع منه زلل أو خطأ أو تقصير أو خلل، خلل ما، إلا كتاب ربنا جل وعلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. القرآن ده ما فيه غلط، لا فيه إعراب ولا فيه نحو، ما في واحد يقدر يقول الآية دي كانت تتقدم وتتأخر الآية دي، أو كان التعبير الفلاني ده أبلغ منه أن يقول ربنا كذا، عياذا بالله. لا، القرآن ده ما فيه خطأ، لا في اللغة ولا في الإعجاز ولا في الفقه ولا في أي شيء. قال جل وعلا في القرآن، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي شنو؟ هي أقوى. طيب لكن غير القرآن، غير القرآن ما من عالم يصنف كتابا إلا ويقع منه نوع زلل ونوع شنو؟ ونوع خطأ. لذلك ما من عالم منصف، أي عالم بجد متواضع، لم يألف كتاب يختم الكتاب بشنو؟ قل هذا إن كان من خطأ فمن نفسي، وإن كان من صواب شنو؟ فمن الله عز وجل. ويقول بعض العلماء إذا وجدت في كتاب خطأ فاستغفر لمؤلفه، فإنا بشر نخطئ ونصيب، وهكذا العلماء. لكن واحد يألف كتاب يقول كتابي لا حق لا مرية فيه، القذافي ألف كتاب سماه شنو؟ الكتاب شنو؟ الأخضر. فرضوا على كل الليبيين كتاب ده، كان يفخر به في كل المجالس، ياخي يجيبه في القمة العربية كتاب الأخضر، مع أنه المؤتمر ده ما عنده علاقة بشنو؟ بكتاب الأخضر ولا الأصفر. الكتاب ده لو إنسان ده ينقضه، طبعا الليبيين كانوا ممكونين ما يقدروا ينقضوا الكتاب ده، لكن لو أنا قرأته أكثره، لو أردت أن تنقض هذا يعني في حق صراحة، فذات الكتاب الأخضر في مسائل المرأة زول عجيب، قال كلام الله وكلام رسوله، لكنه في نفسه ما طبقه، حرصه كل نسوان في نفسه ما شغله، لكن صراحة في أحكام المرأة إنه في الخروج والعمل والوظيف والأشياء دي، قال كلام بتعظم، لكنه ما شغله. المهم افتخر بهذا الكتاب، لكن أخطأ كثيرة جدا جدا. هذا كتاب بشر يا جماعة، كتاب شنو؟ كتاب بشر يخطي ويصيب. ويقال إن الكتاب ده أصلا ما كتب هو بنفسه، قالوا كتب واحد سوداني على ما سمعت، يعني كتب له قال واحد شنو؟ واحد سوداني كتب له الكتاب ده. المهم ما علينا، أي عالم من العلماء يصنف كتاب لا بد أن يوجد فيه خطأ. الإمام البخاري كتاب الصحيح البخاري ده كتاب نفاخر به ما بين السماء والأرض. كتاب البخاري ده كتاب يعني جاوز القنطرة. البخاري رحمة الله عليه كتاب الصحيح ده فيه كم حديث يا جماعة؟ فيه كم؟ لا بغير المكرر، بغير المكرر فيه ما يقارب شنو؟ 4000 حديث، مع المكرر تقريبا 7000 حديث غير المكرر طبعا. البخاري قال ما كتبت حديثا، تخيل ما كتبت حديثا إلا وصليت قبله ركعتين. أنت متخيل معي 7000 حديث، وأي حديث كتب صلى شنو؟ صلى قبله كم ركعة؟ ركعتين. يعني الركعات الركعة البخاري من أجل الصحيح كم ركعة؟ ما يقارب 15 ركعة من أجل صحيح الإمام البخاري. يجي ولد شافع في جامعة ولا في الفيسبوك ولا في غيره يضعف البخاري، انت جاي من وين يا خلاص؟ يجي واحد في قناة يقول البخاري فيه مكذوبات، والبخاري خرافة، والبخاري كذب على رسول الله، والبخاري يناقض القرآن، انت جاي من وين؟ صليت الصبح؟ صبح صليته؟ خلاص يضعف في صحيح منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. البخاري واحد من العلماء قال لو أن الرجل حلف بالله أن زوجته طالق إن لم يكن ما في البخاري صحيح لم تطلق زوجته، صحيح البخاري، مع ذلك والعصمة لله انتقد بعض العلماء البخاري ما في المتن، ما قال الحديث ده بنافي العقل، الحديث ده بنافي القرآن، لا كلام زي ده ما في، لأن يا جماعة القرآن والسنة سيأتي الكلام عن ذلك لا يتناقضان أبدا. ليه؟ لأن كل من عند الله تعالى، وما ينطق عن شرك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول انتقد بعض العلماء صحيح البخاري في بعض أسانيد الحديث، ما في المثل في شنو؟ في بعض أسانيد الحديث، وهو قد فعل ذلك الإمام منه الدارقطني رحمه الله تعالى. فكده جماعة ما كل شيء. كتاب العقيدة الطحاوية أنا قلت في الجملة يمثل اعتقاد السلف الصالح، لكن في هذا الكتاب مسألتان انتقدهما العلماء على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، على الإمام الطحاوي، وهاتان المسألتان أقول ليست بالهينتين لأنهما يتعلقان باعتقاد السلف في مسألة الإيمان. لو سألت الآن، لو سألت فيكم أي واحد سؤال، الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد ويزيد وينقص؟ يزيد وينقص. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال تعالى ويزيدهم إيمانا مع إيمانه، وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في فرقة من الفرق اسم المرجئة، الفرقة دي قالوا الإيمان هو أصل واحد لا يزيد ولا شنو ولا ينقص، قالوا ما في حاجة اسمها الإيمان زاد والإيمان نقص، الإيمان ده قالوا بس كده جرمي، كده جرمي من سيخ لا يزيد ولا شنو ولا ينقص. وبالتالي قالوا إذا وجد في المرء إنسان لو وجد فيه إيمان خلاص، يعني لو وقع في بعض الذنوب ما بيضره. المهم الطحاوي رحمه الله وافق هؤلاء المرجئة في هذه المسألة، مسألة شنو؟ إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. مع ذلك وده من أدب العلماء، الطحاوي ده وقع في خطأ، ليس خطأ في مسائل الطهارة ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، ولكن لا دي مسألة تتعلق بشنو؟ باعتقاد السلف الصالح. مع ذلك العلماء أثنوا على الإمام الطحاوي وحفظوا له مكانته ونشروا علمه. ليه؟ لأنه يا جماعة لو عملنا العلماء إذا أخطأ العالم في مسألة معينة ننتهي منه خلاص، ندمر خلاص، والله لم يبقى لنا عالم ولم يبقى لنا شيخ يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عنده اجتهادات أخطأ فيها، وهو صحابي جليل جاء ذكره في القرآن، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه اجنو لا تحزن إن الله معنا. عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المحدث الذي وافقه القرآن في أربعة مسائل، عمر يقول كلام القرآن يقول زي ما قال عمر، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يقول القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لو حجبت نساءك يا رسول الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالبهن، يوافق القرآن عمر. لكن عمر أخطأ في بعض المسائل الفقهية. الشاهد من هذه الجماعة إن العلماء يخطئون وشنو ويصيبون، والواجب أن نحفظ للعالم مكانته ولا نسقط العالم بمجرد شنو؟ بمجرد خطأ. يعني ما تجي لعالم واحد يجي الآن مبتلين الآن يا جماعة، الإمام يحيى بن شرف النووي صاحب كتاب يا جماعة رياض الصالحين، أنا أسألكم سؤال يا جماعة، الآن في بيت مسلم لا يوجد فيه رياض الصالحين؟ قل أن تجد بيتا مسلما يخلو من كتاب شنو؟ كتاب رياض الصالحين. وهذا قبول شديد، قبول شديد لم يعطيه الله جل وعلا إلا لبعض العلماء. إمام النووي رحمه الله تعالى يعني أخطأ في بعض المسائل متعلقة بالتبرك، مسائل متعلقة بالصفات، مسائل متعلقة باعتقاد أهل السنة في بعض المسائل، لكن لا نعرف عالم قال النووي مبتدع ولا النووي منحرف، ولا لا يجوز أن نقرأ شرح النووي على مسلم مع أنه فيه خطأ فيه أخطاء، خلاص ما في عالم قال كذا. ليه؟ لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل شنو؟ لم يحمل الخبث. يا أخي ده في الطهارة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل شنو؟ لم يحمل الخبث. والمسلم منصف، من كان له سابقة في الإسلام وله قدم صدق في الدين لا ننسفه بمجرد الخطأ. ده منهج بتاع يا أخي لا في العقل أسك لخليه الصناعات. لو زول مهندس بنى عمارات كثيرة جدا واستفاد الناس منه في جانب المعمار وأسر المجتمع بنظراته الهندسية الجميلة، قام عمل له عمارة وقعت، تقول ده أصل ما نافذ؟ تسقط المهندس ذا، تدمر تنتهي منه مجرد خطأ وقع فيه؟ ده في لغة العقول حرام، في العقول حرام. ما بلد بشريعة الله العادلة، ما بلد بأحكام الله المنزلة. خلاص النووي أنا والله بس شفته بقول في ناس موجودين الآن معانا من رحمة الله بهم ما أدركوا الإمام النووي، لأن بسفهات دي وقلة أدب دي لو عاصروا الإمام النووي كانت تقوم شغالين في الجوامع. احذر المبتدع بتاع الصالحين ده خبيث المجرم النووي، والله النووي ده كان شاكي فاتحة قبل غطس حجرك. والله النووي ده الظاهر بيبرس، شفت كيف؟ الظاهر بيبرس كلكم سمعتوا به، الظاهر بيبرس ده مات بدعوة من الإمام النووي. والله يا جماعة دعوة بس من الإمام النووي. الظاهر بيبرس رحمه الله من الملوك أفتت قال للعلماء بتاعين الشام، النووي كان في الشام، قال لهم يا جماعة دار جاهز وما عندي حاجة جاهزية، أفتوني بآخذ ضرائب من الشعب. ده ليه ضرائب؟ فتوى. كان عندهم علماء عندهم دين، لو ده عمل غلط حتى الغلط بشي شنو عليه فتوى، كان عشان يرضي ضميره، ضمير بأنه. لكن يا خال الله عارف، الله عارف وجوه في قلبك، خلاص. فقام قال للعلماء دار أي فتوى الجهاد وما الجهاد وكذا، فقام العلماء قال له والله ما دام قصدك الجهاد وموارد الدولة لا تكفي لتجيش تجيش الجنود، خلاص شيل ضرائب. العلماء كلهم وقفوا على الكلام ده، النووي قال لا، ده أكل أموال الناس بالباطل. الظاهر بيبرس زعل قال لك كل العلماء دول ما عاجبين لك انت براك بس عامل فيها شنو يعني عامل فيها عمر بن الخطاب ولا شنو؟ الناس كلها ما عاجباك. فقال له تكتب؟ قال له والله ما في طريقه الا بشرط واحد بس، حشمك وخدمك واموالك التي طبعا الظاهر من المماليك ودي تستوي على الحكم. قال له خدمك وحشمك واموالك الشركه من الناس دي رجعت الجهاد في اعمال الجهاد، لو ما قضت اعمال الجهاد انا بفتيك بالضرائب من الشعب، لكن اما واموال المسلمين في قصرك وخدمك وحشمك يملؤون البلاد ما عندك فتوى مني. كمان قال لجا بثلاث فصاحة، قام طردوا من دمشق، طردوا من دمشق، قال لك تمشي لنوى بلاد النووي الأصلية، قام طردوا قام مشى. بعد أسبوعين العلماء قال لي اسمع يا أخي النووي ده أي معضلة في الفقه لن نستطيع فيها جوابا النوازل إلا النووي. النووي ده مات عمره 42 سنة، تخيل مات عمره 42 سنة، الناس كلها النووي بتاع رياض الصالحين بتاع شرح مسلم بتاع كذا وكذا، عمره 42 سنة بس رحمه الله. قال العلماء قال لي يا اخي جيب الزول ده، جيب الامام النووي. بعد ما حنسوا قام رسل لك قال لي تعال، العلماء رسل لك قال لي نستحلفك بالله ان تاتي الينا فان المعضلات والنواجس ليس لها الا انت يا امام يحيى بن شرف الدين النووي. قام النووي رحمه الله متحرك جاي، اثناء ما جاي قال اللهم لا تجمعني بالظاهر، انا ماشي له منزل، لكن يا الله ما تجمعني، ما قال الله اقتل الظاهر، ما قال الله اقتل، بس قال يا الله ما تجمعني بالظاهر قبل ما يصل الظاهر مات، قبل ما يصل يا ابو لقب شنو؟ خبر وفاته دل موجودين الان، ولك العاطف بتاع شرح مسلم ما تسمع لهم، ما تحضر درسه، خلاص ده خبيث مبتدع قال كذا وكذا. والله يا جماعه انا اقول من رحمه الله بيكم ان الله جابكم في زمن ده، لأنه كنت حتروحوا فيها سهل الله، الله الذي لا إله. فالمقصود يا جماعة إن العالم إذا أخطأ في مسألة تتعلق بأصول الدين، خلي بالك بأصول الدين أو بجزئيات في الدين، وكان عالما متبحرا وقصده الحق ليس صاحب هوى ولا صاحب بدعة، ولكن وقع في البدعة عن طريق الخطأ، ده بتقول عنه شنو؟ بتقول شنو؟ بيقول العالم ده أخطأ في المسألة الفلانية والدليل على خطأه كذا وكذا، ونسأل الله أن يتجاوز شنو؟ أن يتجاوز عنه. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شرح مدارج شنو؟ كتاب شرح منازل السائرين، اللي هو كتاب اسمه مدارج السالكين، الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله رئيس أنصار السنة في مصر، كان رجل عالم لكن شديد نفس الحال. ابن القيم عالم كبير، ولا مقارنة بين الفقهي وبين ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم شرح كتاب منه، كتاب منازل السائلين. كتاب منازل السائلين ده فيه طوام ومخالفات عديدة جدا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان بشرح الكتاب ده، كان لما الإمام صاحب كتاب المنازل اسمه منازل السائلين الهروي، أبو إسحاق الهروي شيخ الإسلام وإسماعيل الهروي رحمه الله، كان الهروي بيقول كلمات كده تحتمل وجهين، معنى باطل ومعنى شو؟ معنى حق. ابن القيم كان ليه زي دي طوال بفرع، ولك وقص الشيخ كذا وكذا، بيحمل شو؟ على المحمل الجميل والمحمل الحسن، أدب العلماء مع بعضهم البعض، بيحتذروا يشيل المعنى الحسن. مرات ابن القيم بيلقى كلمات لو قلبتها بجهل وقلبتها بجاهل ما في لا طريقه زاد، ما في لا طريقه، غلط. ابن القيم لما يلقى الكلام ده خلاص ما في له طريقه، يقول لك اخطا شيخنا الهروي وهو حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه. شفت الكلام ده كيف؟ هو حبيب الى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، فحينئذ يقرر ابن القيم الحق. المشكلة وين؟ محمد حامد الفقي رحمه الله الحاجات اللي اعتذر فيها ابن القيم للهروي كان بيعلق فيه بيجي يشوف ابن القيم والهروي مع بعض. حمد حاود الفقي بيشوف ابن القيم والهروي مع بعض، يعني اعتذارات ابن القيم دي ما رد في راسه، ما كان يعني ابن القيم يقول كده، شافوا الاثنين. شكل الشيخ الألباني رحمه الله قال في تعليقات الشيخ ده قال كيف الشيخ ده قال محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. فالحاصل يا جماعه الطحاوي رحمه الله هذا كتابه فيه بعض الاخطاء العقائديه، مع ذلك لم يمنع المسلمون الان من تلقي ما في هذا الكتاب من خير. لماذا؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله شهر فله اجر، واذا اجتهد فاطاع فله اجران. فكده يا جماعه ممكن عارف يقع في خطا. مثلا ابن تيميه رحمه الله عليه، ابن تيميه يعني اذا قيل ابن تيميه خلاص شيخ الاسلام، عالم كبير في المعقولات والمنقولات، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في اللغه، في سائر العلوم. حتى يقول الذهبي يعني ابن تيميه ده بحر، شفت كيف بحر في كل العلوم. اذا تكلم في فن، ابن تيميه يتكلم في فن من فنون العقيده او فنون الدين، قال كانه لا يحسن غيره، لا يحسن غيره، عالم بحر. مع ذلك ابن تيمية أخطأ في مسائل، أقول مسائل عقدية يا جماعة. هذا نقول ابن تيمية شيخ الإسلام الذي ابتلينا به الآن، مبتلين به والآن، يخطأ عالم يقول له كلمة معينة مثلا خطأ، قد تكون خطأ قد تكون صواب، يقول له مسألة معينة، تلقى الناس يحذروا منه، يبدعوا، يضللوا، يمنعوا السماع من دروسه والاستفادة من علمه، خلاص. وتفتح المنتديات التحذير من فلان الفلاني والشيخ العلاني، وما تركوا شيخ ولا عالم ولا داعية إلا واسقطوا وحذروا الناس منه، ما خلوا شيخ ولا داعي ولا عالم إلا وحذروا الناس منه بمجرد الخطأ والخطأين. مع أن الخطأ ده لو وقع فيه إنسان بيعظمه والإنسان بيحبه ولا تخطأ، أخطأ الشيخ، طيب زمان الشيخ برضه الخطأ ده أخطأ، وده مبتدا شمال جماعة كل شمال خلاص، إلا الهوى والتحزب والقول على الله جل وعلا بلا علم. أهل السنة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي اسمه في صحيح البخاري حديث دعا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي له في بيته، كعب بن مالك صحابي جليل، دعا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصلي له، شنو؟ يصلي له في بيته. كعب بن مالك. قام النبي عليه الصلاة والسلام جاء يصلي له في البيت، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء اجتمع الأنصار والرجال، النبي ما جاء في بيت رجل من المدينة، الناس بيجتمعوا يا جماعة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام سأل من فلان، قال أين فلان؟ فلان ذاك وين؟ وين فلان الفلاني؟ فقالوا يا رسول الله، واحد قال من الصحابة قال يا رسول الله إنه منافق، زودك منافق، ليه منافق؟ قال حديثه، مجالسته، وقعاده مع منو؟ مع المنافقين، الزود قاعد يوم كله مع المنافقين، ونسخه حديثه وكلامه دخوله وخروجه مع منو؟ مع المنافقين. عشان كده تعرف يا جماعة، واحد يقول لك من جالس صاحب بدعة فهو كده، ما على طاقة يا جماعة، من مات صاحب بدعة هذا ما على الطاقة يا جماعة، خلاص. دي عنده تفصيل عند علماء السلف، الواحد يمسك له في نص بتاع إنسان ما معصوم ويحتمل كم أوجه ويفسر حسب الوقائع والأحداث، يضرب له السماء ويبدع له كل منه، كل العلماء وكل الدعاة والمشايخ. قال نرى جلوسه وحديثه مع المنافقين. واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه، ما تقول كلام زي ده، فإنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سنة تقول لا إله إلا الله، فإنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. فحفظ له النبي مكانته بسابقته وبقوله ماذا؟ بقوله لا إله إلا الله. طيب زول معاك متفق معاك في المنهج، يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، زل في خطأ في قول في كذا فتسقطه وتحذر الناس منه خلاص. في صحيح البخاري، صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب، لما فعل الصحابي أرسل حاقد بن أبي بلتة يا جماعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيت أهل مكة قام رسل جواب لأهل مكة أن رسول الله يريد أن شنو أن يبيتهم، أرسل مع امرأتين، المرأة لفت الجواب بشعره، أتى الوحي إلى رسول الله أن حافظ ابن أبي بلتعة فعل كذا وكذا، عمل كذا وكذا، وده كلام شنيع يا جماعة، دي خيانة خلاص. فعل حافظ ابن أبي بلتعة خيانة، خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. أرسل علي بن أبي طالب المغداد بن الأسود وذهبوا إلى تلك المرأة فقالوا أخرجي الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجت الكتاب من شعرها. المهم لما رجع علي والمقداد، عمر طلع سيفه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، حفظ النبي له المكان بماذا؟ بشهود بدر. قال إنه شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لذلك عقيدة أهل السنة في باب الأحكام أن الرجل إذا أخطأ في العقيدة أو في غيرها وعرف بالحق وتحريه فإنه لا يضلل بذلك. قتادة بن دعامة من علماء السلف كان يقول بقول القدرية، تخيل بقول القدرية، مجاهد كان يقول بقول القدرية، عكرمة بن أبي تلميذ ابن عباس، اسمه عكرمة بن أبي تلميذ ابن عباس، وشوف التفسير يا جماعة، عكرمة صاحب ابن عباس كان يقول بقول الخوارج خلاص. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول بجواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها أخطاء شنيعة، مع ذلك حفظنا للعلماء مكانتهم لأنه ما من عالم إلا ويخطي ويزيل ويذل، سواء كان في كتاب أو كان في شريط أو كان في درس أو كان في كذا، والعبرة بصحة أصول الرجل. وكما قلت لك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال الإمام الذهبي لو أن كل عالم أخطأ بدعناه وضللناه لم يسلم لنا أحد، لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا كذا ولا كذا من علماء المسلمين. طيب هذه الملاحظة، هذه الملاحظة في كتاب عقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أنا إن شاء الله تبارك وتعالى أقف عند هذا الحد لأن هذه المقدمة وتعريف هذا الكتاب، على أن نواصل إن شاء الله تعالى مبتدئين في الشرح في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا على قول الحق في هذا الدرس وشرح ما في هذا الكتاب من عقيدة سلفية صحيحة، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقكم لمعرفة ما في هذا الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه على سيدنا رسول الله.